فالنذر الذين ينقلون العلوم هم نذر للجميع للإنس والجن، من نقل العلم من جهة إلى جهة أو من قبيلة إلى قبيلة أو من بلد إلى بلد فهو نذير. نعم. ثم الله تكون محتمل الله لا تنعى فيه، لكن والله أعلم لعله قبل ذرية إبراهيم، قبل يعني ذرية إبراهيم في أولهم، لأن جعلنا في ذريته النبوة والكتاب، يحتمل أن المراد العموم يعني أكثر من ذريته، وأن الجن حصل له أسر منهم، وبكل حال الحجة قائمة عليه سواء منهم ولا من الرسل، الحجة قائمة عليه. صلى الله عليه ولا بشيء من آلائك ربنا. نعم. يحتاج للتعامل. لا يحصل أن يحتاج.